يقول ايه؟ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. سمها اموال مين؟ اموال الوالي الناصح. مش ماله ده؟ لانه ليس اهلا لايه؟ للقيام عليها قيام اصلاح. يبقى ربنا بيقول ده بقى مين؟ مالك. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. بس خد بالك اموالكم ما بنقلش ملكيه، اموالكم التي جعل الله لكم قياما، اموالكم قياما عليها. شوف الاحتياط. يبقى ساعه يريد ان ناخذ اموال السفهاء يقول ايه؟ اموالكم. يعني احرص على ان تاخذها حرصك على ايه؟ على مالك. ولكن لتعتبر ان ذلك المال ان تقيم بس على مالك قياما، مالك قياما. واذا ما ادرت له وبعدين هيبلغ بقى الرشد بتاعه، ادفعوا اليهم اموالهم مش اموالكم. بقوا حقيقة للملكية، بقوا اهل ايه؟ اهل للملكية. انما ساعة لا يكونون اهلا للملكية يبقى مش ماله، مش ايه؟ مش ماله. يبقى مال مين؟ مال الولي الذي يقف عليه. فاذا ما بلغ بقى الرشد وانستم منهم رشدا، ها، فادفعوا اليهم اموالهم. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. تلحق قبل ما يكبر تبهدل. لا، إسرافا وبدارا إيه؟ ولذلك يقول وأنا أريد ممن يقوم. ولذلك مش فيه رفع ترفع قضية سفة، لأن لك حق في أنك أنت ترد. ما يعملش مش ماله ده، يبقى مال القيم. تقوم أنت لما تيجي تعمل العملية دي نقول لك بقى إن كنت فقير كل بالمعروف، وإن كنت غني استعفف، اجعلها لله بقى، أدر الأموال لله. فمن كان غنيا استعفف، ومن كان فقيرا. إذن لا يحرم المجتمع من الرأي الصائب وإن كان صاحبه فقيرا، لأنه سيأكل من هذا المال. نقول لا، الرأي الصائب حيدي خير يسع أكله ويسع إيه؟ الحفظ. يبقى مش لانه حياكل وضعيف. يمكن تقول لك لا ده اصل ده فقير ما نودلوش. لا، ان كان رايه صائب وان كان له في اداره حركه المال ما فيش مانع انه ايه؟ انه ياخد، بس ايه؟ فليأكل ايه؟ بالمعروف. وان كان غني بقى ايه؟ يحمد ربنا والايه؟ ويستعفف. وانظروا الى الدقه في معالجه امر السفهاء. السفيه ده يعمل ايه؟ يقول ايه؟ وارزقوهم فيها ولا تؤتوا السفهاء اموالكم انتوا التي جعل الله لكم ايه؟ قياما. وارزقوهم فيها، مش ارزقوهم منه. فيها دي فيها السببية، يعني اجعلوا هذا المال سببا في الرزق، مش هو المال ده اكله منه. لانك انت لما تأكلهم منه يستهلك. استثمره، خلي الاكل ايه؟ فيها، في احتوائها، من الربح، من الاستثمار اللي انت ايه؟ الاستثمار. يبقى ما ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يبقى السفه هو إيه؟ الجهل. السفه هو ضعف الرأي. السفه هو عدم القدرة في تمييز النافع من الإيه؟ من الضر. طب كلمة بقى، إحنا اتكلمنا عن السفاهة في الأمور الدنيا والمتعلقة بالمال وبتاع، لكن عن الملة وعن الدين وعن المنهج أهو ده السفه الأكبر. ده السفه إن إيه؟ ليه؟ لأن عمر سفه الدنيا فيما يتعلق بماديتها قصير، لكن سفه بتاع فيما يتعلق بالملة ويتعلق بالقيم دي مصيبته إيه؟ كبيرة. مصيبته كبيرة قوي، لأن زمانها مش حقيقي زمانه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه إيه؟ نفسه. يبقى جاهل نفسه، يبقى لي عنده ضعف رأي في سياسة أمر نفسه. سياسة أمر نفسه مش بس هي الدنيا دي، لازم تسوس أمر نفسك فيما يتعلق أيضا بالإيه؟ بالدار الآخرة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم أن يزهد فيها ويتركها وينفضها إلا مين؟ إنما إنسان علم نفسه وعلم قدره في الوجود وعلم مآله إلى الله مآل لا ينتهي، يبقى كان يجب أنه ما يرغبش عن ملة مين؟ إبراهيم. عن ملة إبراهيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا. لقد اصطفيناه في الدنيا. في الدنيا اصطفاء إيه؟